بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. تقدم التكبير من حديث أبي هريرة وهو أصح ما جاء في الباب، وهذا دليل قراءة الفاتحة بعد التكبير، وساق الأثر لبيان الدعاء أيضا، وجاء من حديث أبي هريرة وحديث الأشهلي وجماعة الدعاء بعد الفاتحة والتسليم بعد التكبيرة الرابعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أدلة أخرى. هذه هي صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، وبعد التكبيرة الرابعة السلام، وإذا زاد خامسة كرر الدعاء، فيقال لها الصلاة على الميت والتكبير على الميت والدعاء للميت والاستغفار للميت. والإمام البخاري يسوق ساق ما يتعلق بالتكبير ثم قراءة الفاتحة ثم ساق أثرا للدعاء على الميت. وتلك الأحاديث ليست على شرطه، استغنى عنها ببعض ما هو على شرطه من الأحاديث والآثار. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعيد عن طلحة اليامي. طلحة هو ابن عبد الله بن عوف الخزاعي. طيب، عن شعبة عن سعد عن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما. وحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم زهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة. هي قراءتها واجبة في صلاة الجنازة، ولا تصح إلا بها، ولا تصح إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصح إلا بالتكبير المذكور، ولا تصح إلا بالدعاء المأثور. وإن دعا بما يرادفه ظهر أنهم يتوسعون في ذلك، لكن هو الوارد السنة. فقوله سنة أي طريقة متبعة، لا يعني بها ما عند الأصوليين هو ما دون الواجب، وإنما يعني بها طريقة، طريقة الصلاة على الموتى. وقد أجمعوا على أن قول الصحابي سنة في حديث مسند، كذا نقل الإجماع سنة، مع أن الخلاف حديث المسند، يعني ما يقول سنة لقول التابعي أو لقول صحابي، مع أن الخلاف عند أهل الحديث وعند الأصوليين شهير، إذا قيد لا بأس، وإلا فالأصل أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن ابن عباس قوله من السنة، هذا مصير منه إلى الفرق بين الصيغتين، ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال، والله أعلم. وقوله إنها سنة يحتمل أن يريد أن الدعاء سنة انتهى، ولا يخفى ما يجيء على كلامه من التعقب وما يتضمنه استدلاله قال من التأسف. كلمة التأسف تنظر، يعني كلام راد على القول الطحاوي، بعد ما استدل به الطحاوي. أهذا الفعل أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهر أم أنه للتعليم؟ الظاهر للتعليم. قد جهر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من صلاة الجنازة أسمع نفسه ومن حوله، كما جاء في حديث عوف قال: حتى تمنيت أن أكون أنا هو، أي ذلك المتوفى، حين سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا استمر الحال عند الناس أنهم لا يجهرون كجهرهم بالقراءة والتلاوة، وإنما يسرون بالقراءة ويسرون بالدعاء ويسرون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بما لا يشوش على المصلين كونه يجهر يسمع من يحب من لم يكن قد علم، فهذا لقصد التعليم. إذ أن الجهر في غير حالة التعليم بما يعلمه الناس ولله الحمد فيه نوع من التشويش عليهم حتى ربما لا يشعرون ما قالوا، وإنما يتخارج الكلمات، فالأولى الإصرار إلا لقصد التعليم، يسمع من يسمع نفسه ومن يليه لهذا المعنى. ويكون حال ابن عباس رضي الله عنه لهذا المعنى، ولهذا قال بعد ذلك: لتعلموا أنها سنة، أي فعلت هذا وجهرت وأسمعتكم لتعليمكم السنة. قد يقال: لماذا ما يعلمهم في جلسة قبل ذلك؟ الحال يختلف، فأنت مثلا ما كل الناس يطلبون العلم في الحال الذي تريد أن يطلبوه، فهذا وافد وهذا مشغول، وهذا حضر من مكان بعيد، لهذا يحصل الإسماع لكسب تعلم السنة. أما في أوساط الصحابة أو في أوساط التابعين الذين يفهمون ذلك فلا، أو في أوساط طلبة علم فهموا ذلك وعرفوا السنة فيه لا يحتاج إلى الجهر. وفي هذا معرفة تحري السنة، وأنهم إن علموا أنها سنة أخذوها، وهذا هو الشأن عندهم رضوان الله عليهم، سواء الصحابة أو من أو التابعون الذين أخذوا عن ابن عباس. مجرد ما يعلمون أنها سنة كفى، خلاص هذا كافي في أخذها وتلقيها ونشرها لتعلموا أنها سنة. فإذا عرفوا أنها سنة عملوا بها. وفي هذا دليل أيضا على أن معرفة السنة أمر مهم، ونشرها بين الناس ليفهموا دين الله، فإن الدين دين الله عز وجل يفهم بالكتاب والسنة، ويعلم بالكتاب والسنة، فإذا جهل الكتاب أي القرآن وجهلت السنة ضاع دين الله، بحسب ما يضيع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الشخص أو عند الأمة يضيع دين الله. وعلى ذلك حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من الصدور انتزاعا من الصدور، لكن قبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر يعلمهم ليأتموا به وليتعلموا صلاته. وعمر بن عبد العزيز يقول: اجلسوا للناس حتى تفشوا السنن، يقول العلماء في عصره: اجلسوا للناس حتى تفشوا السنن، فإن العلم لا يندرس أو قال لا يضيع حتى يكون سرا، أي يبقى الإنسان في خاصة نفسه ولا ينشر العلم ولا الدعوة يضيع العلم تضيع السنن، يجهر به يجهر به. جاء ابن مسعود: الجهر وإن سلم سرا أجزأ صحة الصلاة، لكن السنة الجهر. قال شيخ الإسلام رحمه الله في سياق كلام له يقول هذا: وإن كان وجها حسنا فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤونها فيجهر بها، ليبين أن قراءتها سنة، أي إذا كان الناس ما يقرؤون الفاتحة ما يعلمون أنها سنة وجهرت لهذا المعنى جيد، جهرت تسمع الذي حولك، كما جهر ابن عباس يقرأ بقراءة أم الكتاب على الجنازة وقال تعلموا أنها سنة، وكما جهر عمر بالاستفتاح غير مرة، جاء الاستفتاح وهو سري، دعاء سري. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر يبين لهم أنه يزاد على الفاتحة ويقرأ على الفاتحة فاتحة وصاعدا. ولهذا نقل عن أكثر من روى عنه الجهر بها من الصحابة المخافتة، فكأنهم جهروا لإظهار أنهم يقرؤونها، كما جهر بعضهم بالاستعاذة أيضا. والاعتدال في كل شيء واستعمال الآثار على وجهها. فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائما وأكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك الكلام في البسملة كأنه، ولكن شأننا الآن في هذا الموضع نبه عليه شيخ الإسلام كما تذكرنا أنه لقصد التعليم لا على الإطلاق، فلا يفهم منه أن الجهر سنة، لتعلموا أنها سنة. هل داوم النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة على المنبر؟ ما داوم، صلى مرة واحدة ليعلم الناس أنها سنة. الذين علم أنه صلى مرة واحدة لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وهذا نظير هذا المعنى. إلى هنا بارك الله فيكم.